وبلغنا وإياكم إلى باب إيش؟ الموالاة في الوضوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموالاة في الوضوء. عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود. وزاد: والصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناده جيد؟ قال: جيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. قال: فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر فتوضأ. هذان الحديثان، حديث خالد بن معدان، حديث عمر رضي الله عنهما، بوب عليه المصنف المجد ابن تيمية بابا قال: باب الموالاة في الوضوء. ومرت علينا أن الموالاة فرض من فروض الوضوء الستة، كما أن الترتيب هو الفرض الخامس، فيبدأ بغسل وجهه بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، ولو قدم الاستنشاق على المضمضة جاز، والأفضل تقديم المضمضة على الاستنشاق. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ويبدأ بغسل اليدين من أطراف أصابعه إلى المرفق، ثم يمسح رأسه ومنه الأذنان، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. هذا الترتيب. فلو قدم غسل الرجلين على غسل الوجه لم يصح، لأن الله رتبها في آية الوضوء من سورة المائدة. والموالاة ضابطها عند العلماء ألا يؤخر غسل عضو حتى ييبس الذي قبله، فدل على أن الموالاة فرض. ولو جاز أن يؤخر غسل العضو لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خالد بن معدان الرجل الذي في قدمه لمعة قدر الدرهم أن يرجع فيعيد وضوءه ويعيد الصلاة، فدل على ما ترجم عليه المصنف من فرض الموالاة. فعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، وكذا إبهام بعض زوجاته عليه الصلاة والسلام. ويروى الحديث عن عائشة، ويروى عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة، أي مكانا يلمع لم يؤثر فيه جريان الماء ولم يبلغه الماء، لمعة عدم التنظيف، قدر الدرهم. الدرهم ما تعرفونه أنتم، الدرهم عملة تماثل في عملاتنا الآن نصف الريال في حجمها أو ربع الريال، والدراهم كانت من فضة، أما الدنانير فكانت من ذهب، وإذا أطلق الأبيضان أي الذهب والفضة، مع أن الذهب أحمر أصفر إلى احمرار، والفضة بيضة، لكن غلبت الفضة على الذهب. أن هذه اللمعة قدر الدرهم، ليست كثيرة، لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء في رواية وأن يعيد الصلاة. وسأل الأثرم الإمام أحمد عن هذا الحديث، قال: هذا حديث جيد. فدل الحديث على وجوب الموالاة، وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، إذ لو كانت الموالاة غير واجبة لاكتفي بماذا؟ بأن يغسل هذا الموضع الذي فيه البياض، لكن أمره بأن يعيد الوضوء. دل على أن وضوءه مع هذه اللمعة وشو غير صحيح، وبالتالي لم تصح الصلاة، فإعادة الصلاة تحصيل حاصل، أمر بها أو لم يؤمر بها، لأن الوضوء لم يصح ولم يتم. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، القدم كلها بعيدة عن العين، وأشد ما يكون بعدا عن العين باطن القدم وعقبيه، فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى، فدل أنه لما أقره على أنه أعاد الوضوء أن الموالاة فيها شرط وفرض. نعم. قال رحمه الله: يبقى في الموالاة شيء معفو عنه لعدم القدرة على التصوم منه، كأن يكون الإنسان في وقت حار وفيه السموم، ريح قوية حارة، فإذا بدأ بغسل يديه ثم غسل وجهه ما يمديه غسل المرفقين إلا والوجه تديبس، أو ما يبدأ بغسل القدمين إلا والوجه قد يبس، فما لم يكن منه تعدي ولا تفريط لا يؤخذ به، كما لو كان الوقت حارا وسموما فهذا يعفى عنه. نعم. سم أي وين هي بوذي هذه؟ والله زينة المراوح ذي قوية مثل العصير. أي هي تنشف المهين، أما اللي ماشي مشي مهمة هذا ما تنشفه، أي لا ما يخالف، هذه ما تنشف بسرعة ما تضر، ولا تنشف بسرعة إلا الواحد المهين اللي يبيله بغسل عضو ربع ساعة، هذا نقول روح للمستشفى لا تغسل وضوءك، عالج روحك من هالمهانة لأن هذا وسواس. أي نعم. نعم. باب جواز المعاونة في الوضوء. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين، أخرجاه. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء. رواه ابن ماجه. هذان الحديثان، حديث المغيرة، حديث صفوان بن عسال رضي الله عنهما، مع أحاديث أخرى في إعانة المتوضئ على وضوءه، سيما من له شأن كنبينا عليه الصلاة والسلام، ويلتحق به العلماء والأمراء والوجهاء والوالدان، فيعينهم من تحتهم على الوضوء. ونعلم أن أنسا وصاحبه كان يحملان الدوات للنبي عليه الصلاة والسلام، وابن مسعود كان مسؤولا عن وضوئه، وكذلك كعب رضي الله عنه، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في إعانة النبي على وضوءه، منهم من يحمل معه العصا العنزة، ومنهم من يحمل الدوات، ومنهم من يوضئه، منهم من يصب الماء عليه. والمغيرة في حديثه في الصحيحين أنه أهوى لينزع خفيه عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدل على أن إعانة المتوضئ على وضوءه أنها مشروعة وجائزة، وأنها ليست من الكبر، خصوصا من كان محتاجا، فكبير السن يحتاج من يوضئ ويصب الماء عليه، مريض الركب السمين، فالإعانة على الوضوء إعانة خاصة وإعانة عامة، الخاصة كما في هؤلاء، الإعانة العامة كمن يبني المراحيض ودورات المياه فيهيئ فيها ما فيه إعانة للمتوضئين من وضع الحنفيات والصنابير الكثيرة، وضع المتكئات الحديد، هذا من الإعانة، فالإعانة خاصة والإعانة عامة وكلها مشروعة والحمد لله، وهي داخلة في عموم قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. متى تمنع هذه الإعانة؟ إذا كان باعثها الكبر والعجب والتيه، فهذه ممنوعة ولا تصح ولا تجوز، وصاحبها آثم، ومن أعانه على الإثم فهو مثله آثم. نعم نعم. باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل، فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. هذا حديث قيس بن سعد بن أبي وقاص، وتتمته ورأينا أثر الزعفران في مفرق عنقه عليه الصلاة والسلام. بوب عليه رحمه الله باب المنديل بعد الوضوء والغسل. ما المنديل؟ المنشفة التي يتيبس بها من أثر الماء، وأحوج ما يحتاج إليها بعد إيش؟ بعد الغسل، وأقل من ذلك بعد الوضوء. والمشهور عند الفقهاء أن التنشف بعد الوضوء والغسل أنه مباح، أنه مباح. لماذا؟ لاستحضار ما جاء في الأحاديث السابقة أنه تتقاطر الخطايا من كل عضو مع آخر قطرة منه، ولهذا استحب أن لا يتنشف بعد وضوءه، وكان فعله أنه ينفض يده عليه الصلاة والسلام. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع والحمد لله، فإن زوال الخطايا ثابت، تنشف أو لم يتنشف. وهذا الحديث حديث قيس بن سعد بن أبي وقاص اختلف العلماء فيه هل هو موصول أو أنه مرسل، وجهان لأهل العلم. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سعدا زائرا له في منزله. ليه؟ لأن سعدا من أين؟ ها؟ سعد بن أبي وقاص من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من بني زهرة رهط أمه آمنة بنت وهب. وقال عليه الصلاة والسلام فيه: هذا خالي فليرني كل امرئ منكم خاله. وفيه أن الخؤولة والعمومة ليست مختصة بأخي الأم أو بأخي الأب، بل رهطه حتى أبناء عمومته الأدنين والأقربين هم من العمومة أو من الخؤولة. فسعد ليس هو أخ لأم النبي عليه الصلاة والسلام، بل أبوه ابن عمي آمنة بنت وهب. وخديجة رضي الله عنها لما أتت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة، ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، قالت له: أي عم؟ نادته بوصف إيش؟ العمومة. في رواية في الصحيحين: أي ابن عم؟ أي عم، لأنه كبير في منزلة الوالد، وإن لم يكن أخا لأبيها. وهذا من عناية الشريعة وحفاوتها بالألفاظ المؤدبة في معاملة الناس ومخاطباتهم من القرابات. ولهذا أهل المروءة وذوي الشأن إذا جاء رجل من قبيلة أخوال قال: هذا من أخوالي، أو هذا من أعمامي. وهذه لا تعد عند الكرم والفضل إلا من الشيم ومن المناقب ومن مكارم الأخلاق. زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل، فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة. ملحفة يعني منشفة تلحف بها، وهي مصبوغة بالزعفران، والزعفران طيبه برائحته، وبالورس وهو نوع من شجر البوادي طيبه الزعفران طيبه بلونه، والورس طيبه برائحته. فتنشف بها عليه الصلاة والسلام، وأثر التنشف بها أنه يبقى أثر الزعفران وأثر الورس في جسده، فدل على جواز التنشف بالمنديل وما كان معناه بعد الوضوء بعد الغسل. ولو نفض يده صح، جاءت السنة بهذا وبهذا، فدل على أن الأمر في هذا والحمد لله أمر واسع. نعم. قال رحمه الله: أبواب المسح على الخفين، باب في شرعيته. تبون نأخذها ولا كثرنا عليكم اليوم؟ أول بلد جاء وجت أحكام المسح، وش ودكم يا أخوان؟ حسون هو فيد اليول ولا ما هو فيد اليول؟ ها؟ طيب نأخذ منه بابا أو بابين، وإن أتممنا أربعة فمن عندكم، وما أريد أن أشق عليكم. فإن المصنف رحمه الله ذكر في أبواب المسح على الخفين خمسة أبواب، وكما قلت لكم إن المجد رحمه الله فقهه في التراجم كما أن فقهه في الاستنباطات التي يختم بها التبويبات. نعم. عن جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر رضي الله عنه فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. رواه أحمد والبخاري. وفيه دليل على قبول خبر الواحد. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت: يا رسول الله، أنسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. اللهم صل وسلم. رواه أحمد وأبو داود. وقال الحسن البصري: روى المسح 70 نفسا فعلا منه وقولا. فعلا منه عليه الصلاة والسلام وقولا. المسح على الخفين من المسائل الجليلة، وهي وإن كانت متعلقة بغسل الرجلين أو المسح على الجوربين والخفين، يعني من فروع الوضوء، إلا أن العلماء يذكرونها في كتب العقيدة ويقولون كما في الطحاوية: ونرى المسح على الخفين. لماذا أدرج العلماء هذه المسألة الفقهية في كتب العقائد؟ لأربعة أمور. الأمر الأول، لأن الأحاديث فيها متواترة كما قال الحسن البصري، فيها 70 نفسا عنه عليه الصلاة والسلام ينقون فعله وقوله في المسح على الخفين، إذا متواتر. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي في المسح في الخفين على الخفين شيء فيه أكثر من 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديثا قوليا قبل الفعلي. والعجيب أن من رواة الأحاديث في المسح علي بن أبي طالب، وهذا من في الرد على الروافض الذين لا يرون المسح على الخفين. الأمر الثاني، أن هذه من السنة المستقرة، ورد السنة المستقرة من البدع، رد السنن المستقرة في الدين من البدع. فمن أنكر صلاة التراويح أنكر سنة إيش؟ مستقرة في دين الإسلام. قال القحطاني في نونيته: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. الأمر الثالث في درجها في كتب الاعتقاد، أن المنكرين للمسح على الخفين هم أهل الأهواء والبدع، وفي مقدمهم الروافض. لماذا أنكر الروافض المسح على الخفين؟ لأن فرض الرجلين عندهم وشو؟ المسح لا الغسل. الأمر الرابع، أن الشريعة استقرت على هذا، على المسح على الخفين، حتى في دعوى من قال إنها منسوخة، لأن جرير بن عبد الله البجلي أسلم متأخرا بعدما نزلت سورة المائدة وهي آخر سور القرآن. ولهذا قال إبراهيم، من إبراهيم هنا؟ إبراهيم النخعي تلميذ علقمة، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود. قال كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي لأنه تأخر إسلامه وقد نزلت سورة المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين وفي قراءة الكسر مظنة مسحهما عند من قال ذلك. إذن المسح على الخفين ومنه الجوربين يعده العلماء من مسائل الاعتقاد لهذه الأمور الأربعة، لهذه الأمور الأربعة. بوب عليه المصنف خمسة أبواب. الباب الأول في شرعيته، فقال عن جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه. والخفان مصنوعان من جلد، ومن خصائصها أنه يمشي عليها كما يمشي على النعل، لكن ما كان يطيلون المشي على الخفين لأن الأرض اليابسة ذات الحجارة تقطع الخفاف، أما الأرض اللينة السهلة أو اللي فيها الرمل المشي عليها بالخفين لا يؤثر عليها بذلك. والخفاف أنواع تفنن الناس بها، جاء شيء يسمى بالموق، والفرق بين الموق والخف أن الموق خف طويل قد يصل إلى الركبة أو دونها بقليل، وأقصر من الموق ما يسمى بالزربول وهو خف إلى أنساف الساقين، وجاء من أمثالها الآن البسطار فهو في معنى الخف وزيادة لأنه أغلظ من الخف، وفي معناها أيضا الجوارب. وكما مر مسح النبي على إيش؟ على العصائب والتساخين، وهي أنواع من الخفاف تختلف في صناعتها وفي نوعها. والمقصود بها ما ستر العضو، ما ستر القدمين فإنه يجوز المسح عليه بشروطه. طيب ما ستر اليدين؟ لا، لأن اليدين فرضهما الغسل غسلهما والغسل بهما، أما الرجلين ما تغسل بهما، ولهذا لو لبس بيديه قفازات شو يتوضأ؟ ما يتأتى غسل وجهه ولا مضمضته ولا استنشاق ولا مسح رأسه ولا غسل رجليه إلا باليدين. إذن اليدان تغسلان ويغسل بهما، أما القدمان لما كان لا يغسل بهما صح المسح عليهما إذا لبس الخفين أو ما في معناهما. واشترطوا لذلك شروطا يأتي بيانها إن شاء الله في الأبواب اللاحقة. قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن سعدا حدثه. من سعد هنا؟ سعد بن أبي وقاص. حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك أباه عمر فقال نعم، ثم قال إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. وهذا في توثيق عمر لسعد أنه ممن يضبط ويتقن، وفيه أن سعدا ألصق برسول الله ممن؟ من ابن عمر. لكن ابن عمر روايته للأحاديث أكثر من سعد، صح؟ بل وأكثر من أبيه عمر. ليه؟ لتأخر وفاة ابن عمر حتى كثر الآخذون عنه من أين؟ من التابعين، لا أنه أفضل من سعد من أبيه من أبي بكر، من تقدمت وفاته من الصحابة قلت الرواية عنهم، وأكثر من يروي عنهم إما كبار التابعين وإما الصحابة، أما من تأخرت وفاتهم وفيات من الصحابة فكثرت الرواية عنهم، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، ابن عباس، ابن مسعود، جابر، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة وأمثالهم، كثرت الرواية عنهم لتأخر وفاته، فنقلت عنهم عائشة أكثر من روي عنه من الصحابيات عائشة، حتى إنها تأخرت عن النبي عليه الصلاة والسلام 47 سنة حتى مات سنة 57، فكثر الأخذ عنها وكانت تقصد ويسافر إليها يتلقى عنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. شاهده أن النبي مسح على الخفين. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أكثر ما صاحب المغيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كم؟ في سفرات الحج والعمرة والغزو، منها تبوك. قال: فقضى حاجته ثم توضأ ومسى على خفيه، فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ لأنه مسح ما غسل القدمين. قال: بل أنت نسيت، يعني أني لم أغفل ولم أنسى لما مسحت على القدم على الخفين، بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي. قال: ويؤخذ من قوله بهذا أمرني ربي أنه قد يجب المسح على الخفين في زمان يرى فيه أهله تحريم ذلك، لأن الوجوب هنا لإظهار هذه الشعيرة، وهذا المعنى الخامس في إدراج هذه المسألة في كتب العقائد، بهذا أمرني ربي. وهكذا السنن والشعائر التي تخفى لتوارد الناس على نهي العمل بها يكون العمل بها من أين؟ من الواجبات، بهذا الاعتبار لإظهار الشعيرة، لإظهار الشعيرة. وهذا الملحظ لحظه شيخ الإسلام في غير مسألة، منها أن من صحب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة في حجة الوداع ولم يسوق الهدي، قال: كان يجب عليهم فسخ النسك إلى العمرة. وفي حق الصحابة الذي حضروا ذلك الأمر واجب، لأن هذه شعيرة، وفي حق من بعدهم سنة وليس واجبا. نعم. باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا. عن بلال رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. رواه أحمد. ولأبي داود: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على النصيف والموق. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. اللهم صل وسلم عليه. بوب على هذا الباب بهذه الأحاديث أو بهذين الحديثين برواياتها، باب المسح على الموقين والجوربين والنعلين جميعا. الموقين، ذكرنا أن الموق ما هو؟ خف طويل يشبه ما يلبسه النساء اليوم بالبوت، إلا أنه ليس له كعب من أسفل. ودليله ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة بغية من بني إسرائيل، وأنه أدركها العطش الشديد، وأنها نزلت في بئر فشربت ثم رقت، فلما صعدت رأت كلبا بلغ منه العطش أن أدلغ بلسانه يلعق الثرى من شدة العطش، فقالت في نفسها: والله لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني. فرحمته، فنزلت البئر مرة ثانية وملأت موقها ماء. وش الموق؟ بوتها، الخف الطويل. ثم عضت عليه بأسنانها ورقت فسقت الكلب، فشكر الله لها فأدخلها الجنة لما رحمت إيش الكلب مع أن الكلب نجس لكنه ذو كبد رطبة، شاهده ملأت موقها ماء ثم عضته بأسنانها فرقت وسقت الكلب. هذا الموق خف طويل ستر القدم وما زاد، ومثله الزربول، الزربول العهد ما هو بعيد كان يلبسه الناس، والخف بأنواع قد يصنع من جلد وقد يصنع من الأشياء الجديدة بلاستيكية الآن. فالحكم واحد، الحكم فيها ماذا؟ واحد. وكذلك يلتحق الأمر بالجوارب، مع أن الجوارب الأحاديث فيه أفراد، لكن الخفين الأحاديث فيها متواكلة. طيب النعلين، النعلين لا تستر جميع القدم، فلا يمسح عليها إلا إذا كان تحتها خف فيمسح عليها جميعا. ومنهم من حمل النعلين على نعلين يستران القدم، تسمى عند الناس اليوم بسطار، كندرة، جزمة، تختلف المسمى، العبرة بالحقيقة إن ستر جميع العضو ولبسه على طهارة جاز المسح عليه. قال عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار، الخمار هي العمامة. رواه أحمد، في رواية أبي داود كان يخرج صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه، الموقين هما الخفان. ولسعيد بن منصور في سننه، سنن سعيد بن منصور عمدة الحنابلة في أدلتهم، وهو كتاب جليل فقد أكثره. سعيد بن منصور المروزي، وهو في طبقة شيوخ الإمام أحمد وشيوخ البخاري، وفقد أكثر الكتاب، لم يبق منه إلا قطع تفسير أشراط الساعة ومواضع من أوله، وإلا فهو سنن سعيد بن منصور وسنن الأثرم وسنن الدارقطني، هذه الثلاثة أكثر ما يعتمد الحنابلة في أدلتهم، ولهذا يكثر ذكر هذه الكتب في كتب الحنابلة الكبار كالإنصاف وكالمغني وكالفروع وأمثالها. قال ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف والموق، النصيف العمامة والموق هو الخف، وامسحوا هنا بمعنى أمر الإرشاد لا أمر الإلزام. قال وعن المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، والجوربان مصنوعان من كتان أو من قطن أو من صوف، وهو أكثر ملبوس الناس اليوم، نادرا ما يلبس الناس إيش الخف في بلادنا، أما في بلاد الباردة فيلبسون خف وفوق الخف كندرة من شدة البرد كما في الجمهوريات وما حواليها. وهنا في مسحه على الجوربين والنعلين كأنهما جميعا، ومنه أخذ العلماء أنه لا بد في هذا الممسوح أن يكون ساترا لجميع القدم وأن يكون ثابتا بنفسه لا يزول عند المشي، سواء بشده أو يلبس عليه ما يشده كالنعلين. والنعلان مع الخف مع الجوربين مثبتة، والمسح يشمل مسح عليها وعلى الخف، والذي يمسح من الخف ظاهره بما بقي من مسح ماء رأسه، لا يأخذ له ماء جديدا، لأن المراد به التعبد، المراد به ماذا؟ التعبد. وإلا فلو كان الدين بالرأي المجرد لكان مسح باطن القدم باطن الخف أولى من مسح ظاهرها، لأنه هو الذي يلي الأرض والغبار والأوساخ، لكن دل على أن الأمر مناطه هو التعبد، مناطه هو التعبد فقط. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لأحكام المسح على الخفين، في مدته ومتى يبدأ وفي نهايته وفي بقية شروطه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم أي ها وش الأربعة يا عبد المنعم؟ هذا واحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الثاني على الثاني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الثالث اجعلني من الطاهرين. والرابع اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في إيش؟ في ثيابي، ها؟ ووسع لي في داري. هذه أربعة أذكار. وش فيها يا عدد من العلم؟ نعم، لأنها دعاء، فلو أتى بها جميعا فالحمد لله، وإن نوع فالأمر فيه سعة والحمد لله. الله أعلم. سم أي أي ما في بأس، لأن النعلين هنا مثبتات للجوربين، العبرة بالجوربين. ومنهم من يقول في النعلين في حديث المغيرة وغيره أنهما إذا كان ساترين للقدم فإن النعالا تستر القدم. أي نعم. أي أي سؤال وخينا في إنسان مهنته الطلاء الأصباغ، ودائما يبلى ببقائها على في على على بدنه وعلى يده وعلى رجله وربما على وجهه. إنسان غشيم بعد يطرطش وطرطش وجهه، وعندنا يقول الغشيم يدخل بك الأفل. تعرفون هالمثل هذا؟ الله يعزكم. الحمير كانت هي وسائل الناس في التنقل وحمل الزرع، الحمير. والحمار الغشيم ما يراعي اللي عليه، يدخل الأفل يدخل الشوك، ما أهم شيء بس يمشي. ولهذا صار مثلا عند الناس الغشيم يدخل بك الأفل. على كل حال، هذا ومن طلى بيته مرة حكمهما واحد، لأن العبارة العبرة بالعبادة، العبرة بالعبادة. فهذا يزيل، والحمد لله المزيلات لهذه الأصباغ متوافرة الآن في المواد الكيميائية، في البنزين، في الغاز. لو وجد أنه في مكان شق عليه ما يزول حتى يحك جلده ويظهر الدم، لا يلزمه ذلك، معذور. لو وجد هذا فهذا معذور والحمد لله، لأن من أحكام ديننا أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. نعم، بما بقي يعني احنا بنروح ما يحتاج تروح تجيب ما جديد. لم يأمرك الله بغسل الجوربين وإنما المسح، ويكفي بما بقي من ماء الرأس. الأمر الثاني، ما هي حدود القدم؟ حد القدم من أخمص الأصابع إلى نهاية الكعبين. لا، أنت رفعت فوق إلى الكعب. وين الكعب؟ خلاص فوق الكعب. أي نعم. ها؟ الشيخ جزاك الله خير في ما ترى نزدنا اليوم على النصاب والزيادة على النصاب مستحبة ما هي بواجبة. تريد كم نصابنا حنا؟ ثلاثة ورابعهم كلبهم. نعم اي تقبل. نعم لكني لاحظت ان الشيخ لازم الله عليه انكم هذا الشيء لا اذا كان مسح على القدم ونزعها ما بقي على القدم شيء فالنعلين تابعه للخف. الحمد لله. خلاص يفتيك هذا خفف عنا جزاه الله خير ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. والله والميم ما شاء الله عليكم صلى الله عليه وسلم.